جامع الشيخ أعويض بن مزنان المطيري رحمه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس العلم نحتسبها وإياكم عند الله سبحانه وتعالى، رجاء أن يجعل الله وإياكم من أهلها، ثم ممن تتنزل عليهم فيها سكينته وتغشاهم فيها رحمته وتحفهم فيها ملائكته ويذكرهم في ملائه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، وأن يقال لنا في ختام مجلسنا: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله ألا يحرمنا هذه الخمس ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. اليوم الآخر، وما أدراكم ما اليوم الآخر؟ هذا اسم من أسماء يوم القيامة، وقد نوع الله جل وعلا هذا اليوم العظيم وذاك اليوم الرهيب، نوع الله في أسمائه في القرآن في غير ما اسم، نافت على 30 اسما، منها اليوم الآخر، اليوم الثاني، والباقي منها يوم القيامة، منها يوم الدين، منها يوم الحساب ويوم الجزاء، منها أسماء مفردة: الآزفة، الحاقة، الطامة، الصاخة، التناد، في أسماء عديدة تعددت في آية القرآن في هذا اليوم العظيم، والذي من شأنه أهمية وآكدية أن جعله الله ركنا من أركان الإيمان الستة. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر إيمان بالله، لأنه اليوم العظيم المشتمل على الدار الباقية غير الفانية. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، فأولها الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها، وهي بهذه المكانة وبهذه المثابة في شأن العلماء اهتماما بها، وفي تعداد النبي صلى الله عليه وسلم لأماراتها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. فالساعة اسم من أسماء القيامة، وعلامات الساعة يقسمها العلماء باعتبارين: فباعتبار الكبر والصغر علامات صغرى كثيرة تعدد العلماء في تعدادها، فمنهم من أبصلها إلى 60 و70، ومنهم من دون ذلك بحسب ما يصح عندهم فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك العلامات العشر الكبرى التي خصها ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، عدوها معي يا أخواني، وذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وذكر 3 خسوف: خسف في المشرق، مشرق الجزيرة، وخسف في المغرب، مغربها، وخسف في هذه الجزيرة، خسوفات 3 عظيمة تغير معالم الدنيا تهيئة لها ليوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وهناك تقسيم آخر لعلامات الساعة وأشراطها باعتبار الوقوع، وهي 3 أقسام: علامات وقعت وانقضت، كموته صلى الله عليه وسلم وبعثته وفتح بيت المقدس، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد وتتنوع وتتعدد في وقوعها، كفيضان المال وانتشاره، كالفتن في الملاحم والقتل والهرج، كرفع العلم وانتشار الجهل وفشو الزنا، كالتناحر والتباغض، كالفتنة التي لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت، وهي والله أعلم فتن التصاوير بأنواعها وأشكالها المختلفة المتنوعة، كالحروب وإراقة الدماء وسفكه، كشرب الخمر وتسويغها وأكل الربا وتجويزه، كنطق الحديد وتقارب الزمان، علامات وقعت، كذهاب البركة كانتشار الغل والحسد والحقد في النفوس، حتى لا يهنأ الهانئون لا بطعام ولا بشراب ولا بدنيا. فهذه مما وقعت ومما تزداد وقوعا، ومنها تكالب أعدائنا علينا واستحلالهم محارمنا ومقدساتنا. ولا يغيب عليكم ما يجري من عقود على إخوانكم في فلسطين، في هذه الأرض المباركة، في الأرض المسجد الأقصى، من علامة الساعة الصغرى. ومنها المهدي، فإنها من العلامات الصغرى لكنها لكبرها تقع بين الكبرى. القسم الثالث: علامات لم تقع بعد، ومنها صغرى كالمهدي وانحسار الفرات عن جبل من ذهب يختتل عليه الناس فيقتل من كل 199 كلهم يرجو أن يصيبه، قال صلى الله عليه وسلم: ترى يا أخواني حق الرسول علينا إذا ذكر بيننا أن نصلي وأن نسلم عليه، وإلا دخلنا مع البخلاء. بخلوا على نفسهم بالأجر، لم يبخلوا في إكرام أضيافهم لئلا ينقدوا ويؤاخذوا ويعاب عليهم ذلك، بخلوا على أنفسهم بالأجر. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي ولم يسلم علي، رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه ذكرت عنده فلم يصلي ولم يسلم علي، اللهم صلي وسلم عليه. نعم، يقتتل عليه من كل 199، وهو انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فلا يأخذن منه شيئا. ومنها العلامات العشر الكبرى التي مر التنويه عنها، من علامات الساعة من الإيمان باليوم الآخر، ثانيا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. هذا الأمر الذي هو من عقيدة المسلمين، إنكارها خروج من ملتهم وكفر بربهم وبرسوله وبكتابه. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب المهانة والهوان. اليوم يعني الآن. ومنها قول الله جل وعلا عن الكفار: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون عذاب الآخرة. ما العذاب؟ البرزخ، لمن لم يقتل منهم في المعارك. ومنها قول الله جل وعلا في سورة مؤمن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء بالنسبة لأهل الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء ذلك متواترا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في إثبات عذاب القبر ونعيمه. فقد مر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عباس، مر على قبرين فجفلت دابته حتى كادت أن تلقيه، لأن الله جعل لغير الثقلين الإنس والجن المكلفين جعل لهم خاصية سماع أصوات المعذبين في قبورهم. جفلت دابته حتى كادت أن تلقي به، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. قوله وما يعذبان في كبير يعني في أعين الناس من الاستهانة والاستهتار والاستخفاف بهذين الذنبين، ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في رواية لا يستتر من البول، ما يتنظف، ما يتنزه من النجاسة. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام على جهة الإفساد وإغار الصدور، فهذا متوعد بعذاب في القبر. ونعيمه لأهل الصلاح وأهل الفلاح: لكم يا أهل الصلاة وأهل الإيمان تنعمون في قبوركم، يأتيك في قبرك شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول المجندل في قبره: من أنت ووجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير؟ فيقول: أبشر أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. هو ضجيعك، هو أنيسك، هو رفيقك، هو مؤنسك ومفرحك في قبرك. الميت يتبعه ثلاثة كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: يتبعه أهله، ويتبعه ماله، ويتبعه عمله. فيرجع اثنان، يرجع أهله فيحزنون ويبكون يوم يومين هم، بعد ذلك يسلون، ما ينسون لكن يسلون يغفلون. ادفنوا موتاكم واسلوا بدنياكم. فقد تنكح زوجته بعد خروجها من عدتها، ويشتغل أولاده وذووه بدنياهم، يرجع ماله الذي سعى وتعب وقاتل وشاحن وخاصم في جمعه. عليك أيها الجامع غرمه، ولغيرك غنمه والفرح به. تتقاسمه بعدك ورثتك، أما جريرة تحصيله فعليك وعلى ظهرك. يرجع اثنان ويبقى واحد. من يبقى رجيعه في قبره؟ عمله، هو رفيقه، هو زاده، هو أنيسه، هو مؤنسه. فإن أردت أن يكون أنيسك ورفيقك حسنا فأحسنه في الدنيا، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. وأنتم يا أبناء الستين، أعذركم ربي جل وعلا كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ أبلغه الستين ثم لم يتب. وأنت يا من لاح الشيب في وجهك وعلى عارضيك، هذا نذير. وجاء في تفسير قوله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، أن هذا النذير هو الشيب يلوح في العارضين. ماذا بعد ذلك؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي البقاء مخلدين في الدنيا، أفإن مت فهم الخالدون. تعملون لغيركم وتجمعون لغيركم. وقد أجمع المسلمون، بل أجمع أتباع الرسل على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ودل عليه العقل الصحيح والنظر الصحيح. ينام الاثنان على فراش واحد، وسادة واحدة، يلتحفان بلحاف واحد، فيرى في منامه هذا ما يسره، منعما مرغدا فيه، فيتمنى أن لا يستيقظ. ويرى الآخر ما يسوءه ويكدره، فإذا انتبه من نومه وحلمه المؤذي، وإذا هو يتصبب عرقا أو يبس ريقه، ويحمد ربه أنه حلم ليس حقيقة. هذا في حال الشهادة وفي حال الدنيا، هذا يقرب لنا ما يكون في القبر من العذاب والنعيم. لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا والعذاب والنعيم على البدن، ويصيب الروح من ذلك قدره ونصيبه. ودار البرزخ وهي بين الدنيا والآخرة، والعذاب والنعيم فيها على الروح، ويلحق البدن من ذلك نصيبه. ثم أكمل الدور: الدار الآخرة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة والعذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا. وها هنا غلط شهير نسمعه في وسائل الإعلام بأنواعها: إذا مات الميت قالوا شيع فلان إلى مثواه الأخير. هذا عند منكر عذاب منكر الآخرة وعدم المؤمنين بها. القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتبهوا لهذا، فإنه وردنا من الطبائعيين، من الملاحدة منكر البعث، وإنكار البعث كما إنكار عذاب القبر ونعيمه، كل ذلك مخرج لصاحبه من ملة الإسلام وعقيدته. من مراحل الآخرة النفختان، نفختان في الصور، بوق عظيم كفل الله بهما ملكا من عظائم الملائكة هو إسرافيل، مذ خلقه الله، وعين على البوق وعين على العرش، متى يؤذن له بالنفخة. فالنفخة الأولى نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها صعق، كما دلت على ذلك آية آخر سورة النمل وسورة الزمر: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم النفخة الثانية وهي نفخة القيام والبعث، قال الله جل وعلا في آية الزمر: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى طويلة، ودليلها من السنة ما روى مسلم في الصحيح: يؤم المدينة راع يسوق شويهاته، والمدينة يومئذ خراب، فإذا كان في الثنية سمع صوتا فأصغى ليتا ورفع ليتا، هذا صوت النفخة، يصغي ليتا يتوحى له ويتسمع لها، إذن تبدأ خفيفة إلى أن تفزع الناس إلى أن تنتهي بصعقهم وهو خروج أرواحهم من أبدانهم. وإن الساعة لتقوم والرجل يريد حوضه يصلحه وإن الساعة تقوم والرجل يحلب لقحته ولا يطعمها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسلة، أي فسلة نخل، فليغرسها. دل على أن النفخة الأولى طويلة. من مقامات الآخرة وهو المقام الرابع العرصات والأهوال في حشر العباد، وذلك أنه يبعث الله جل وعلا مطرا كماء الرجال تنبت منه أجسادهم من عجب الذنب، فتبقى أجسادا لا روح لها، فيأمر جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح كأنها في السماء كأنها جراد منتشر، فتنزل كل روح وتدخل في الجسد الذي خرجت منه، فيقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا يقومون رب العالمين. وهذا مقام العرصات، مقام البعث، مقام عظيم هوله شديد وشأنه رهيب. في ثنايا ذلك يأتي أمر الخامس من مراحل الآخرة وهو الشفاعة، وأعظمها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها ويتبرع عنها كل نبي ورسول حتى أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، خوفا من الله ووجلا على أنفسهم بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، لأن الله أعطاه الشفاعة، لكن لن يشفع عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيذهب عليه الصلاة والسلام فيخر تحت العرش ساجدا مدة طويلة. جاء عند البيهقي وعند الدارمي وغيره أنه يبقى أسبوعا يفتح الله عليه أنواع من محامده والثناء عليه، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود المنوه عنه بقوله جل وعلا في آية الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله واجبة، أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعات متنوعة، جملتها ثمان شفاعات، خمس منها خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما من الله له ولأمته، وثلاث شفاعات مشتركة. فأما المشتركة فالشفاعة لأقوام أمر به من النار ألا يدخلوها، ثانيا شفاعة بأقوام من أهل الإيمان دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم وكبائرهم أن يخرجوا منها، ثالثا شفاعة في ترقي درجات أهل الجنة فيها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما الخاصة به عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما من الله له ولأمته فأولها وأعظمها الشفاعة العظمى، ثانيها شفاعته في عمه أبي طالب ولا تنفعه الشفاعة، ثالثها شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف في أرجح أقوال العلماء يشفع إلى الله فيهم ليدخلوا الجنة، رابعا شفاعته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما روى ذلك ابن خزيمة وغيره في كتاب التوحيد. الشفاعة الخامسة شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فهو الخاص الذي لن تفتح الجنة إلا بعد أن يشفع إلى الله لدخولهم إياه صلى الله عليه وسلم. المقام السادس في مقامات الآخرة ومراحلها الحول في عرصات القيامة وأهوالها وشدائدها، ولكل نبي حوض، وأعظمها وأشرفها وأوسعها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. ما الكوثر؟ نهر أعطاه الله رسوله يصب منه ميزابان في حوضه الذي طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر. ولكل نبي حوض. سابعا أو ثامنا؟ ها، سابعا من مراحل الآخرة في العرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض تطاير الصحف، وعرض الجدال، وعرض المعاذير. فمن آخذ كتابه بيمينه، ويا سعده ويا حظه، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويا شقوته ويا سوءته. المقام الثامن والمرحلة الثامنة من مراحل الآخرة الحساب. ما الحساب؟ تعريف الناس مقادير أعمالهم. هذا الحساب لكل أحد، وهو ثمرة هذا العرض. المقام التاسع الوزن، وزن الأعمال ووزن العاملين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، في ألف لام ميم صاد الأعراف في أوائلها. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في آية القارعة. والويل والخسارة لمن خفت موازينه. خفت لأنه لم يعمل لله فلم يوحده حقا، خفت لأنه ضيع فرائض الله، خفت لأنه انتهك من انتهك من محرمات الله ومعاصيه. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والحساب وبعده الميزان. يزن العامل أيضا مع عمله، فهو ليس ميزان واحد بل موازين متعددة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين عدل لا ظلم ولا حيف فيها، تزن العمل وعامله. يأتي بعدها مقام عصيب عظيم، وهو الفيرق والفيصل والفارق بين المؤمنين والمنافقين. فإن المنافقين يتبعون المؤمنين في العرصات حتى يقبلوا على ظلمه دون الجسم، دون الصراط. والصراط هو المنزلة والمرحلة العاشرة من مراحل الآخرة. فيتقدم المؤمنون ويتراخى ويتأخر المنافقون، فينادونهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. باطنه أي من جهة المؤمن فيه الرحمة، وظاهره أي من جهة المنافقين فيه العذاب. ويضرب الجسر أدق من السيف وأحد من الشعر، بل أدق من الشعر وأحد من السيف. مظلم دحر، معوج زلق، عليه كلاليب تشبه شوك السعدان، شجرة التي تنشأ في الربيع في بلاد نجد، فيها شوك عقد لا يسلم منه من يطأها إذا يبست. أما وهي خضراء فما أحسن طعامها للبهائم إبلا وبقرا وغنما، دارة للحليب منشئة للشحم عليها. هذا الصراط جسر منصوب على متن جهنم، تحته جهنم سودا مظلمة، وليس هو صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو دين الله الإسلام، من استقام عليه ولزمه لجع على الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، بل هو دحض ومعوج. يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كانقضاض الكوكب، منهم من يمر كالريح وكأجاويد الخيل وأجاويد الركاب، منهم من يمر يركض، منهم من يمر يهرول، منهم من يمر يمشي، وأقلهم من في إبهامه نور، إذا أضاء له قدم رجله، وإذا أخفث وقف. فمن ناجي ومن مكدوس ومن ساقط في جهنم. والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أمر محتوم مقضي لا مفر منه ولا يتخلف. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية من سورة مريم بكى بكاء عظيما حتى يخضب لحيته بدمعه بدموعه، يقول: من يضمن لي الصدور بعد الورود؟ من يضمن لي أني أنجو بعدما أرد جهنم؟ والصراط جسر على متن جهنم، تحته جهنم سوداء مظلمة سحيقة في دركاتها. وفي هذا الموقف، موقف الصراط، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خائفون وجلون، يقولون عند الصراط: اللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: فناجي مسلم ومقدوس مكردس على وجهه في نار جهنم عياذا بالله. بعد الصراط ثمة قنطرة لأهل الإيمان خاصة، ويسميها بعض العلماء بصراط المؤمنين. قنطرة مرحلة، محطة قبل دخول الجنة. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاز المؤمن الصراط وقفوا على قنطرة دون الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض في حقوقهم في أمور لم يحصل اقتصاص منها في العرصات. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هذبوا ونقوا، هذبوا من آثار المظالم ونقوا، فليس على أحدهم جريرة، أذن لهم بدخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها أحد عليه خطيئة. إن كانت بحق الله فإما أن يعفو عنها أو يعذبه بقدرها، وإن كانت بحق عباد الله فيستوفى ذلك منه، فلا يدخل الجنة وعليه خطيئة. يلي ذلك المرحلة الحادية عشرة، فإذا قلنا القنطر الحادي عشرة صار ما بعدها الثانية عشرة، وهي الجنة والنار. جنة عرضها السماوات والأرض، وعدة للمتقين، فيها عجائب إنعام الله وإفضاله على المؤمنين. رتب عليها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح نحو من 70 بابا في أنواع وصنوف النعيم والمنعمين في الجنة. وأجمع ما فيها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت، ومن ذلك أنهم يرون وجه الله ولم يروه قبل ذلك في الدنيا، ولا أذن سمعت، أي من أنواع النعيم، ولا خطر على قلب بشر حتى ما توهمه متوهم ولا خطر على قلب أحد من البشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء أي ثوابا ونوالا بما كانوا أي في الدنيا يعملون، لأن الإيمان عمل، ومن أخرج الإيمان من أخرج العمل عن الإيمان فهذا مرجع ووقع في شنيعة من أعظم الشنائع والبدع. جزاء بما كانوا يعملون، عمل قلب بالخشية والخوف والرجاء والتوكل والحب وغير ذلك، وعمل جوارح في مأمورات الشرع ومندوباته ومتروكاته. والنار، وما أدراكم ما النار، وشر غائب ينتظر، والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. دركات عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة صوتا ارتطم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن بلغ إلى قعره، عياذا بالله. هذه دركات النار، وهي سجين، وهي جهنم، نوع الله بأسمائها كما نوع بأسماء الجنة وأسماء القيامة تفخيما وتعظيما لشأنها. وهي دركات، كما أن الجنة درجات والمنافقون في دركها الأسفل، وأهل الكفر في دركاتهم بحسبها، وأعلى دركة منها دركة العصاة وأهل الذنوب والكبائر من المؤمنين، حتى إذا استنفذوا العذاب فيها رد عذابهم إلى من تحتهم وهم خرجوا منها. النار والجنة أهلها مخلدون فيها أبد الآباء، خالدين فيها أبدا، يذكرها الله مع أهل الجنان في موارد في القرآن في غير ما موضع، وذكرها مع أهل النار في 3 مواضع: في آخر النساء، وآخر الأحزاب، وآخر قل أوحي إلي سورة الجن، خالدين فيها أبدا. وجملة العذاب والنعيم تنوعت وتعددت في القرآن، ومن أجمعها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المخرج في السنن وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، ما مر عليه بؤس ولا شقاء قبله، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، جزء من الثانية، فيقال: يا فلان، أمر عليك بؤس، أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي نعيم قط، أنساه غمسة في النار مقدارها طرفة عين كل نعيم عاشه في الدنيا ولو عاش من السنين 200. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أشدهم بؤسا وشقاء وكربا وهما، يؤتى بهم فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال: يا فلان، أمر عليك بؤس قط؟ أمر عليك شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، أنساه نعيم غمسه في الجنة مقدار طرفة عين أقل من جزء الثانية كل بؤس مر عليه من قط. إذن لا ننخدع في الدنيا ولا نغتر بها، ونسعى لدار نعيمها دائم وعذابها أيضا دائم. مجموع ذلك كله في 12 مرحلة هو الإيمان باليوم الآخر، أشراط الساعة، القبر وما فيه من العذاب والنعيم، ثالثا النفختان، رابعا الأهوال في العرصات، خامسا الشفاعات، سادسا الحوض، سابعا العرض، ثامنا الحساب، تاسعا الميزان، عاشرا الصراط والقنطرة بعده، حادي عشر الجنة والثاني عشر النار. فما أنتم عاملون مستعدون لذلك اليوم يا أيها المؤمنون؟ ما أنتم مهيئون له وأنتم قادمون عليه لا محالة؟ عقيدة راسخة في قلوب الإيمان، وأكثر عقيدة تكررت في القرآن عقيدتان: إفراد الله بالعبودية والتوحيد وحده دون ما شريك، والثانية الإيمان بالبعث والإيمان بالقيامة والحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلِّ وسلِّم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما غفل عنه الغافلون الأشرار، وما تعاقب عليه الليل والنهار، صلاةً وسلامًا أبدين دائمين نافعين صالحين إلى يوم القرار. اللهم اجعلنا آمنين في دنيانا، آمنين مطمئنين في آخرتنا، واجعل مآلنا إلى فردوسك الأعلى من الجنة، نسألك ذلك بوجهك الكريم، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به، وأسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل شمس يوم القيامة هي نفسها شمس الدنيا؟ يقول السائل في سؤاله: هل الشمس يوم القيامة هي نفس شمس الدنيا؟ نعم، إن لم يزد في عذابها وفي حرارتها، لكنها في القيامة تدنو حتى تكون على الرؤوس قدر ميل أو ثلاثة أميال، ويعرق الناس عرقا يسيخ في الأرض 70 ذراعا، ثم يتفاوت عرقهم بعد ذلك إلى كعبه، إلى ركبتيه، إلى حقوه، إلى ثدييه، إلى من يلجمه بحسب إيمانه. والمؤمن في ظل صدقته، والمؤمنون في ظل عرش الرحمن في أصنافهم 7 التي جاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يقول: كيف أربط الحياة الدنيا بالآخرة؟ تربط الحياة الدنيا بالآخرة بأن تجعل الدنيا مزرعة تحصد ثمرها وغلتها يوم القيامة، فلا تلهك الدنيا ولا تغرنك ولا تشغلك ولا تجعلك سببا في غفلتك فيها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل علامات الساعة الصغرى كلها تحققت؟ علامات الساعة الصغرى جلها وقعت، فمنها ما وقع وانقضى كبعثته وموته عليه الصلاة والسلام، وفتح بيت المقدس، والنار التي تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى الشام وغيرها، ومنها ما وقع وما زال يتجدد في وقوعه كإفاضة المال ورفع العلم، كثرة الجهل، وفشو الزنا، والتناحر، والتحاسد، والهرج، وهو القتل وسفك الدماء، هذا أمر وقع ويزداد. ومنها من الصغرة علامات لم تقع بعد، نوهت إلى الملحمة العظمى بين المؤمنين وبين اليهود والكفار، لم تقع بعد، خروج المهدي لم يقع بعد، انحسار الفرات عن جبل من ذهب لم يقع بعد، في غيرها وهي ليست كثيرة من الصغرى التي لم تقع بعد، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج الانشغال في الجوال وضياع الوقت؟ علاج الانشغال بالجوال هو علاج الانشغال بالدنيا ولهوها ومظاهرها ومشغلاتها، بأن يكون قلبك حيا ويكون يقينك يقظا صادقا، فلا تغرنك الدنيا ولا تشغلنك عن واجبات دينك وفرائض ربك والوقوع في نواهيه، ثم تحذر مع ذلك ذنوب الخلوات لا يراك إلا الله، احذر أن تغلبك نفسك وشهوتك وهواك فتقع في ذنب الخلوة الذي ربما يكون سببا في إيباقك. والجوال فتنة لم يكن موجودا قبل سنين، كانت التصاوير والقنوات، فجاء الجوال فأنسى ما قبله، وسيأتي من الفتن ما نعلم ينسي الجوال والتواصل وما إلى ذلك. فكن حذرا ولا تكن فريسة لهذه المشغلات والملهيات، ووظفها فيما فيه منفعتك ومنفعة عباد الله وطاعة ربك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل الترويش يشمل الوضوء؟ يقول هل يدخل الوضوء في الغسل الأكبر؟ نعم، الوضوء غسل وضوء أصغر يدخل في الحدث الأكبر بشرط أن ينويه وأن يشتمل غسله على مضمضة واستنشاق، فإن نواه رفع الحدث مع مضمضة واستنشاق دخل الوضوء وهو رفع الحدث الأصغر بالغسل وهو رفع الحدث الأكبر، فإن لم يكن ذلك لم ينوه أو لم يمضض ويستنشق فيغتسل فيتوضأ بعد غسله، والأفضل أن يتوضأ قبل غسله ثم يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والله أعلم. نكتفي بهذا ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.